بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 36 من دروس مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال: ولو شك طلق أم لا، أو هل وجدت الصفة المعلق عليها أم لا، لم تطلق، لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح، والورع أن يراجع في الرجعي ويجدد في البائن إن كان له رغبة، وإلا فيطلق لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وصححه. فإن تيقن أصل الطلاق وشك في عدده، كأن شك هل طلق طلقة أو أكثر، لزمه الأقل دون الزائد لأن الأصل عدمه، لكن يستحب التزام الأكثر احتياطا. فلو شك في أنه طلقها 2 أو 3 استحب له ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. لو شك طلق أم لا، الأصل الزوجية ولا يزال اليقين بالشك، لذلك لما كان اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة هامة من قواعد الفقه، عند ذلك نقول إن النكاح متحقق وإن الطلاق مشكوك فيه. فهل وجدت هذه الصفة المعلق عليها أم لا؟ هل طلق أم لم يطلق؟ إن كان معلقا على صفة أو على وقت أو على حادثة وشك في ذلك، الأصل عدم الوقوع. ولو في الشك أيضا الأصل عدم الوقوع وبقاء الزوجية. الجواب في كل هذا لم تطلق. العلة لأن الأصل عدم الطلاق، ينسب إلى نفسه شيئا وبعد ذلك لم يكن هذا الشيء، وبقاء النكاح كالإنسان المتوضئ الذي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت من صلاته، أي لا يتركها، ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومعنى ذلك ما لم يتيقن بالحدث. والأصل الوضوء، هو متأكد أنه متوضئ وشاك في الحدث، لذلك نقول له الآن تبقى متوضئا والحدث يعني فيه شك، لذلك لا يزول اليقين بالشك. في بعض الناس يحب الورع، نقول والورع أن يراجع إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، من الممكن حتى لا يبقى في شك أو في دوامة بينه وبين نفسه، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. المشكلة لو كان هذا قبل الدخول فماذا يفعل؟ لابد أن يجدد العقد إن كان يريد الورع في ذلك، ويجدد في البائن إن كان له رغبة، وإلا فيطلق بخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وصححه. فإن تيقن الآن أصل الطلاق، قال أنا مطلق يقينا طلقت زوجتي، لكن كم طلقة؟ 1، 2، 3، لا أدري. إذن تيقن أن الطلاق قد حدث وشك في عدد الطلاق، فنقول نوقع الطلاق ونترك العدد، لأن الأقل متيقن، كما نفعل في الصلاة. صليت 2 ركعة 2 أم 3، اثنتا صحيح. إذن ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة. ثلاثة أم واحد؟ واحد. إذن نبني على الأقل، هكذا نفعل في صلاتي. أديت الدين الذي علي دفعة أم دفعتين؟ دفعة يقين، الدفعة الثانية مشكوك فيها. ثلاث دفعات أم دفعة؟ دفعة على الأقل دائما. فإن تيقن أصل الطلاق وشك في عدده كأن شك هل طلق طلقة أو أكثر لزمه الأقل دون الزائد، لأن الأصل عدمه، لكن يستحب التزام الأكثر احتياطا. فلو شك في أنه طلقها اثنتين أو ثلاثة استحب له ألا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وإن قال لزوجته وأجنبية، لكن في مسألة حتى تنكح زوجا غيره، إذا عزم على هذا يجدد الطلاق حتى يعلم أنه يقينا طلق ثلاثا، عند ذلك تتزوج رجلا آخر ثم تعود إليه إن عادت بثلاث طلقات، أما يعود في المشكوك مشكلة. وإن قال لزوجته وأجنبية حاضرة عندها ولو أمته، يعني ولو كانت الأجنبية أمة له، وقريبته ونحوهما، ولو كانت أمته وقريبته ونحوهما إحداكما طالق، ثم قال أردت الأجنبية قبل بيمينه. لو كانت المسألة إنشاء للطلاق فهو كذاب، لأن الإنشاء إنما يقع على المحل ولا يوجد محل إلا زوجته، وإنما يحتمل أن قوله إحداكما طالق هذا خبر، يعني واحدة من التنتين مطلق زوجها ما قصد نفسه، ثم قال أردت الأجنبية، يعني هذه الأجنبية التي مع زوجته إنها طالق من زوجها، قبل بيمينه لاحتمال اللفظ لكل منهما على السواء، مع كون كل من الأجنبية والأمة محلا للطلاق، بخلاف ما إذا لم يقل أردت الأجنبية. إذا قال أردت معنى ذلك أنشأت، والإنشاء لا يقع على الأجنبية لأنها ليست محل، فإن الطلاق واقع على زوجته. وبخلاف ما لو كان عندها رجل أو دابة فلا يقبل منه دعوى أردتهما، يعني أردت الرجل طالق أو الدابة طالق، الرجل بمعنى أنه مفارق لزوجته، والدابة أو محلول من قيده، أو كذلك الدابة أنها ليست مقيدة بقيد أو بحبل، عند ذلك لا يقبل هذا المجاز، لأنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. والحقيقة ممكنة أم لا؟ يعني يحول كلمة الطلاق إلى مفكوكة من الحبل، أيهما أقرب، الطلاق من الزوج أم من المفكوك من الحبل؟ يوجد واضح، الأمر واضح. لو مثل تتم، لو قال أنت طالق وأشار بأصبعه ثم ادعى أنه أراد الأصبع دونها لم يقبل ظاهرا، أو في تدينه وجهان صحح في الجواهر المنع، والأقرب خلافه، وهذا بخلاف ما لو كان في يده حصى أو نحوها فقال أنت طالق ورماها مع تلفظه وادعى أنه أرادها، فإنه يقبل منه ظاهرا بيمينه لقرينة مفارقته إياها كما في حل الوفاق. يعني عندما يقول عن أصبعه أنت طالق لأصبعه مثلا، فهذه وزوجته أمامه أو هو متزوج، هذه أن تكون الإصبع طالق من الجسم، هذا ليس الطالق من الجسم، عند ذلك لا يقبل هذا لأنها متصلة. هل هي طالق من الجسم؟ ليست كالظفر وليست كالشعر، يحتمل أنها تكون خارجا من الجسم. بينما لو كان في يده حصى ثم أو مثل هذا القلم ثم رماه، عندما يرميه مثلا فيقول أنت طالق وفعل هكذا، فإذا فعل هذا الأمر معنى ذلك ففعلا أنها مفارقة، وأراد مع هذا الرمي المباشر لمسألة الطلاق وليست الإشارة إلى الزوج. انظر ماذا قال، قال وهذا بخلاف ما لو كان في يده أي شيء حصى أو نحوها، فقال أنت طالق ورماه مع تلفظه وادعى أنه أرادها فإنه يقبل منه ظاهرا بيمينه. نقول هذا يحتمل أنك من غضبك وقع هذا الشيء، أو أنت أردت هذا الشيء لمفارقته لا لمفارقة زوجه. هنا ما هو الشيء الذي يحلل ما بين الأمرين ويوضح؟ نسأله الآن، بالله عليك ماذا أردت؟ أقسم لنا يمينا. قال أقسم بالله العظيم إنما أردت الحصاة أو القلم الذي في يدي. عند ذلك نعم، عند ذلك ماذا نفعل؟ هذه المسألة لابد أن نفعل، إن صدقنا طبعا باليمين نصدقه، فإذا صدقناه بهذا اليمين عند ذلك نقول إن القلم الذي وقع من يده أو الحصاة هي الطن طبعا، ونحن ليس لنا أن نكذبه عندما يحلف يمينا بالله عز وجل. مسألة أخرى، وإن كان له زوجة اسمها زينب مثلا، فقال زينب طارق أو طلقت زينب، ثم قال أردت بذلك أجنبية اسمها زينب، لم يقبل منه في ظاهر الحكم لأنه خلاف الظاهر، وفارقت الأولى بأن إحداكما يتناولها تناولا واحدا ولم يصرح باسم زوجته، بخلاف زينب فالظاهر أنه يطلق زوجته لا غيره. يعني أحيانا قد يكون هذا الكلام ولكنه بعيد، عندما يقول مثلا زينب طالق، زينب طالق أما طلقت زينب أو طلقت زينب، زينب طالق أو طلقت زينب، وكان هنالك جارة له، إذا كان الحديث يتناولها وقال زينب يعني صارت طالقة بهذا المعنى فيحتمل، أما عندما يقول ويخاطب زوجته وزوجته هذا يحتاط فيه كثيرا، وزوجته اسمها زينب فتقول طلقت زينب أو طلقت زينب أو زينب طالق، عند ذلك الظاهر لا يحتمل إلا زوجته تماما. بقي الأمر بينه وبين الله عز وجل، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. جاء إلى شخص يقول له طالب علم، والله ما قصدت زوجتي أبدا، وإنما أردت أن أخبر عن جارتي التي حضرت الخصومة بينها وبين زوجها، وكانت زيارتنا أيضا اسمها زينب، وإنما أردت الإخبار أن جارتنا زينب، لكن ما قلت جارتنا، قلت زينب طالب. بينه وبين الله هل توجه إلى زوجته؟ لا. هل أراد الإخبار عن جارته؟ نعم. بينه وبين الله يقبل ذلك، بينه وبين الناس ما دامت زوجته زينب وهو خاطبها لا يقبل إلا أن يقع الطلاق عليه. تتم. لو قيل لزيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق، لم يقع إلا أن يريد نفسه على الأرجح، وكذلك لو قال لامرأته طالق بضمير الغيبة. عادة الإنسان ما بيقول زوجة محمد طالق وعن نفسه، يقول زوجتي، صحيح؟ يعني لا يأتي بضمير الغيبة ولا بالاسم الذي يدل عليه، وإنما بياء المتكلم يقول زوجتي وينسب الأمر إليه. فإذا قيل له يا زيد فقال زوجة زيد طارق، زوجة زيد زينب بن جحش، كانت زوجة زيد بن حارثة طارق أم لا؟ وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قيل زوجة زيد أو امرأة زيد طارق هل يقع الطلاق؟ قال إلا إذا أراد هذا زيد اللي عبدنا ودوله زوجته طارق، يعني بعد في الكلام وأراد ذلك، عند ذلك يقع الطلاق. أو قال مثلا هي طالق، فعندما قال هي طالق إن أراد زوجته وقع. الأصل أن يقول لزوجته أنت، لا يقول هي، فإن أراد زوجته عند ذلك وقع الطلاق على زوجته، وإلا لا. ولو قال أنت طالق وامرأته غائبة أو هي طالق وكانت حاضرة اعتبرت نيته كما أفتى به أبو شكر. قال أنت طالق، الغائبة ماذا يقال عنها؟ زوجتي أو هي طالق. أو كانت حاضرة بدل أن يقول لها أنت، يعني استخدم ضمير الغيبة للحضور وضمير الحضور للغيبة. نعم اعتبرت نيته، هل قصدت زوجتك؟ قال نعم، إذن زوجتك طالق. ولو قيل له طلق زوجتك فقال طلقت، أو قال لها طلقي نفسك فقال طلقت، وقع بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت، فإنه لا يقع وإن نواها. لو قيل له طلق زوجتك فقال طلقت، ما هو المفعول في اللغة العربية لطلقت؟ زوجتي، صحيح؟ لماذا؟ لأنه جاء في السؤال طلق زوجتك، كما لو قال دخل زيد فسألتك من دخل فتقول لي زيد، ماذا تعرف زيد؟ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور دخل زيد. الآن عندما قال له طلق، طلق زوجتك، قال طلقت، يعني ماذا؟ زوجتي، لأنه يوجد في السؤال ما يدل عليها. نعم. أو قال لها طلقي نفسك فقال طلقت، يعني طلقت ماذا؟ نفسي، يقع الطلاق لكن مباشرة وليس بعد وقته. نعم. بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت مين؟ إلى الآن قال طلقت، هل الجملة ناقصة أم تامة؟ ما في سؤال قبلها، ناقصة. طلقت من؟ تمم الكلام، الكلام ليس له، فإنه لا يقع. كأنه أراد الطلاق وانسحب قبل الإتمام. الأصل أن يكون الكلام تاما، وهذا كلام ناقص. طلقت ماذا؟ ولو كان له امرأتان زينب وعمرة فنادى إحداهما كأن قال يا زينب، فأجابته عمرة فقال أنت طالق، وقال ظننتها المنادى وهي زينب طلقت المجيبة. لما قالت مثلا قالت نعم يا زوجي، صار الخطاب لمن؟ للتي أجابته. فلما أجابته قال لها أنت طالق، نعم، عند ذلك وقع الطلاق على عمرة ولم يقع على زينب. أعيد المسألة، له زوجتان زينب وعمرة، يا زينب، ما أجابت زينب، قالت عمرة نعم يا زوجي، فجاءت إليه فقال لها أنت طالق، أنت طارق، وقع على زينب أم على عمرة؟ على عمرة. قال ظننت أن التي أجابتني زينب، نقول وقع الطلاق على المخاطبة وهي زينب طلقت المجيبة وهي عمرة لمخاطبتها بالطلاق، ولا تطلق زينب لأنها لم تخاطب به. ولئن قصد طلاقها وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها. وخرج بقوله ظننتها ما لو علم أن المجيبة غيرها، فإن قصد طلاق المجيبة طلقت وحدها، وإن قصد طلاق المنادات فقد طلقت هي والمجيبة، لكن يدين في المجيبة. قال أنا ما قصدت إلا زينب الطالق، قل له أنت خاطبت عمرة، فوقع الطلاق على زينب ووقع الطلاق على عمرة، لكن ديانة في المجيبة لا يقع إن حلف يمينا أنه ما قصدها أبدا وقصد الطلاق على من؟ على زينب. وإن طلق امرأته طلاقا بائنا كأن طلقها ثلاثا ولو في مرض الموت، يعني في المرض عندما يقصد المرض مرض الموت، أو طلقها قبل الدخول أو خالعها فيه ومات لم ترثه لانقطاع الزوجية بالبينونة. وقوله في المرض ليس للتقييد، إذ المرض والصحة في ذلك سواء، وإنما هو إشارة إلى مخالفة القول القديم القائل بأن الطلاق البائن في المرض لا يمنع إرثها منه. إذا طلق طلاقا بائنا، طلاق البائن له صور: طلاق قبل الدخول هذا واحد، طلاق في المخالعة اثنين، طلاق ثلاثا سواء كان في الصحة أو في المرض معا، ثم مات بعد ذلك عند ذلك لا ترثه لانقطاع الزوجية بالبينونة، أما الرجعية فترث. طلق زوجته طلقة واحدة، تبقى هذه الزوجة في بيته ويجب عليه أن يطعمها وأن يكسوها وأن يسكنها، ولكنه لا يجوز له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتع حتى يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. إذن هي زوجة أم لا؟ زوجة في الحكم. ماذا تنتظر؟ هل تستطيع أن تخرج من بيتها بدون إذن منه؟ لا، أنه طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ما زالت زوجة، فلو مات عقب ذلك وكانت في عدة طلاقها استأنفت عدة جديدة 4 أشهر و10، وكذلك ترث منه كأي زوجة من الزوجة. إذن هذا إذا بانت منه، والبينونة تكون بثلاثة أنواع: النوع الأول الطلاق قبل الدخول، النوع الثاني الخلع، النوع الثالث طبعا الطلاق الثلاث. طبعا لا ننسى أن الطلاق الرجعي اسمه رجعي ما دامت في العدة، لكن إذا انتهت العدة أيضا بائن، يعني مثلا امرأة طلقها زوجها مر عليها 3 أطهار عند ذلك وانتهت، ألا يخطبها واحد جديد؟ يخطبها، الآن صارت بائن. نحن نقصد الآن ضمن العدة، ما الحكم؟ واضح. أما الأولى فلا عدة عليها لأنه لم يدخل بها، وأما المخالعة فبانت منه وإن كانت عليها عدة لكنها لا ترث، وكذلك في الثلاث فإنها لا ترث، وكذلك إذا انتهت عدتها من أولى أو من ثانية كذلك لا ترث. وربما جاء بكلمة مرض كثير في بعض الفقهاء كالمالكية، يقولون إن طلاق الفار من الميراث لا نقبل قوله، يعني في بعض الناس هو على مرض الموت وبينازع إلا لزوجته أنت طالق ثلاثة، والغرض من ذلك أنها لا ترث منه وتبقى المال لمن؟ لأولاده، الأذى عنده حتى في آخر لحظة من حياته. نعم، سيدنا عثمان يرى أن هذا الإنسان لا يقبل قوله، ولأنه يعتبر لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الفرار من من الإرث ويبقي الإرث لأولاده فهذا لا يبقى كأنه ولو قال فإننا نورثه. لكن عند الإمام الشافعي يقول لا ردا حتى على سيدنا عثمان، لو قال له يا خليفة رسول الله لو كان عنده 4 زوجات فطلقهن في مرض الموت ثم طلب الزواج ألا يحق له، طلقهن طلاقا بائنا في مرض الموت، ألا يحق له أن يتزوج 4 غيرهن؟ فالجواب نعم. إذن هل تورث 5؟ سؤال. كذلك لو كان عنده 4 فطلق 1 طلاقا وأراد أن يتزوج 1 في مرض موته هل يمنع؟ لا يمنع من الزواج. إذن الطلاق صحيح لأن الزواج صحيح، ما دام أنه يعني تعتبر الزوجة التي يتزوجها 4 لا 5 معنى ذلك الزواج صحيح، وهذا يعني من أدلة الإمام الشافعي في هذا الأمر. هذا معنى ومات لم ترثه لانقطاع الزوجية بالبينونة، وقوله في المرض ليس للتقييد، إذ المرض والصحة في ذلك سواء، وإنما هو إشارة إلى مخالفة القول القديم القائل بأن طلاق البائن في المرض لا يمنع إرثها منه، وأما إذا ماتت يعني طلقها فماتت فلا يرثها على القولين. قال على القولين فصل في الرجعة ومتعلقاتها. فقط عندنا الرجعية تسمى ماذا؟ زوجة. فقط الرجعية هي التي تسمى زوجة. ثم قال وإذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة وكان طلاق كل منهما بعد الدخول أي الوطء ولو في الدبر ومثله استدخال الماء بغير عوض فله أن يراجعها قبل انقضاء العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. إذن سنتكلم عن يعني الرجعة الآن كيف تكون وما هي كلماتها. إذن وكم يملك الحر من الطلاق وكم يملك أيضا العبد من الطلاق، ومتى يحق للرجل أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ هل في كل طلاق أم يفرق ما بين قبل الدخول وبعد الدخول؟ وما هو الدخول؟ هل هو تغيب الحشفة فقط في القبل؟ أم لو عصى الله عز وجل وأتاها في الدبر ما الحكم؟ أو لو أخذ منيه فاستدخلته دون أن يكون هنالك دخول فحملت أو لم تحمل منه فما الحكم في ذلك؟ كل هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.